رجال المجد لنا تركوا بالدرب مشاعل تهدينا رجال المجد لنا تركوا بالدرب مشاعل تهدينا أيام المجد أيام المجد تنادينا جاء المجد بمولد نور دك ظلام الجهل بإقرار دك ظلام الجهل بإقرار عاد الإنسان كإنسان يعبد ربا فردا برا يعبد ربا فردا برا جاء المجد بمولد نور دك ظلام الجهل بإقرار دك ظلام الجهل بإقرار عاد الإنسان كإنسان يعبد ربا فردا برا يعبد ربا فردا برا لا يعرف لاة أو عزى لا يخشى قيصر أو كسرى لا يعرف لاة أو عزى لا يخشى قيصر أو كسرى يا أيام المجد الكبرى غاب المجد وأبقى الذكرى أيام المجد أيام المجد أيام المجد أيام المجد أيام المجد تنادينا ودروب المجد بأيدينا أيام المجد تنادينا ودروب المجد بأيدينا ورجال المجد لنا تركوا بالدرب مشاعل تهدينا ورجال المجد لنا تركوا بالدرب مشاعل تهدينا أيام المجد أيام المجد تنادينا